وها أنا الآن أسوق بين يدي حضراتكم منظومتي المتواضعة في توضيح منهج الإمام ابن الجزري، وقد أسميتها النفحة العطرة نظم منهج الدرة، وقد احتوت على الأبواب الآتية: المقدمة والواو الفاصلة والرموز بالمنظومة وأحوالها وقاعدة أصول القراء وقاعدة فإن خالف وأذكر وإلا فأهملا وصور قاعدة فإن خالف وأذكر واستثناء القاعدة وقاعدة الإطلاق وقاعدة التعريف والتنكير والأضداد عنده والمصطلحات عند ابن الجزري والخاتمة، وقد بلغ عدد أبياتها 107 بيتا، وكانت من البحر البسيط ليسهل على الطالب فهمها واستيعابها، فعبرت عن جملة عدد أبياتها بكلمة ملك بحبه، وتعني كلمة ملك في حساب الجمل 90، وتعني كلمة بحبه 17. وها أنا أجيز بها كل من يسمعني الآن إجازة صحيحة صريحة معتبرة كما هي عند علماء هذا الأثر، على أن ينقلها عني كما سمعها مني ودرسها معي، وما كان من توفيق فيها فمن الرحمن، وما كان من لغط وخطأ فمني ومن الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. قال الناظم الفقير إلى عفو ربه أبي مصعب المصري أيمن بن صلاح بن أحمد بن محمد آل شبايك في منظومته المتواضعة النفحة العطرة نظم منهج الدرة. النفحة العطرة نظم منهج الدرة. قد قمت حامدا لربي راجيا، أيمان بن صلاح والعز به لاح، بحب القراءات وخدمة الآيات، وصلاة على النبي المصطفى الهادي، ثم بعد أخي فاسمع مني واعي، أحكي لكم ما كان بمنهج الإمام، عن ابن يوسف الجزري منتهى لنظمه الفريد بدرة الشريد، الباحث المتم بالعشر علمهم، أصله هو التحبير تحبير للتيسير، قلال فيه العد مختصر معتمد، لما آتى بالحرز فافهم ذاك تفز، سأمضي موضحا لهذا المنهج، قاعدة أصول القراء مدني مدني بالحرز، كاذا البصري يعز والعاشر لي خالف لا غيره عرف، أبو جعفر آبد كالأصل يختلج، حطي يعقوبهم كالصاحب يا فاهم، خالف فابقونا كسادس حرزنا، الواو الفاصلة جاء كالشاطبي بالواو تفصيلي، إن خاشي اختلاط مسائل تحاط، لكن إن آمنا يترك لا ريبتا، الرموز بالمنظومة استغنى سيدي عن ذكر رمزه، أعني بالجماعي فالفرد مرشدي، قبل وبعد الحر في فالفرد يقر، قاعدة فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، قال إن خالفوا يعني الثلاثة سأذكر يا أخي فذاك مرشدي، وإن جاء البيان كالأصل بالإعلان لا أذكر يا فتاة، مختصر فافهما معتمدا ما جاء بالحرز فاتقنا، كي تذكر لما آتى بحرزنا، صور قاعدة فإن خالفوا عنده، إن خالفوا أذكر بثلاث يا حائر، أولها إن جاء خلاف إمامنا كامله أعني رواته فدري، كأض محضو تأمن تتنارض غمحولا حليل الهاب الضم تمد ظهر فولا فشال الهمز ثبت وقفا واترك للسكت وإن كان الخلاف لإحداهم معاف أي كان أصله بالحرز مثله وجاء كالدليل موافق للخليل فاذكر إمامهم ليجمع شملهم بسمل بين السور أئمة تقر لئلا أجد آتا محقق يا فولا من فاصل قصورا حز حقك ساكنا وإن جاء الخلاف للراوي بالمطاف لا أصلي نو قارين موافق يا فاطين أو أصل صاحبي موافق يا أخي أذكره منفرد لهذا فاعتمد تفكر ادغمي طب مع أنسابه حقق ثانيه ما يمين أقبلا آمنت مخبري صراطهم طبي تلاقي بن كذا تنادي يتبعا يأتيه مؤمنا أشبعه يسرنا استثناء القاعدة واستثنى شيخنا مما سبق هنا أرجه بن فقصوري أشبع جد وافهمي ذاكر موضحا مفصل فعلما في الكل فانقلا يتاقه يأتيا فالأصل وافقا ذكر مختصرا قاعدة الإطلاق عنده قال إن أطلقا فالشهرة تقصدا قد يقصد الجميع لما آت السميع كدفاع حزلنا مدوهم والسطا ما لاك حزت فا دون انسها ترى أو جاء ينفرد موضع بذي العدد كحز كلماتهم ويا يحشر بهم أو رفع يا فتا واحدة آتا يمناح لما ضاء تذكير فعل ما أو غيب أقبلا لا يظلم النساء أو أن يستغنيا باللفظ يا فلا مالكي حزتقي وضعت أنثتي قاعدة التعريف والتنكير عرف أو نكري كذاب إطلاقي بيوت صراطنا عسر ويسرنا كفرين الكل أتى خاطي متاكئ لا الأضاد عنده لم يعتمد هنا الضاد حرزنا جاء مفصلا ما قد سبق هنا للدرة منهج تحوي خلافهم وإن حرف وصف للضد قد عرف لكن للباقية كحروف السبعة لذي الغرض أتى الضد مفتلا المصطلحات عند ابن الجزري اصطلح الإمام كالشاطب الهمام ألفاظ حكمه بالنظم فدره مدى معاجزين وقصر لابثين تثبت بيتقي واحذف بسلطاني والباب افتح إذا شرانا ميلا بالصاحب ادغمي تمد ظهر فمي ضعفان اهمز له واحذف مستهزئ أريت سهلا ساكنه بدلا نخلفه جزما أشبع جدا لنا تغلي فذكري يؤخذ فأنثي والغيب يحسب وخاطب يا شاء خف الأماني يا ثقل لكني يا والريح جمعاء توحيده احظالا عصر فانويني قلب لا تثبتي قدراه حركي شنآن سكيني نونا يؤتيه حط نحشور يا خالت انطلق افتاحا يقناط الكسر فن وقطع بي ادخلوا واصل فاجمعوا امنت مخبري في النمل استفهمي الخاتمه فبذلك اكتفي توضيحا يا اخي فذي قواعدا فافهمها وبحيرا فافهم واحظى المونا والجهل فازهدا لا تترك ذكرها وافهم لترشدا فالعزة أخي ينال المدركي واطمع بمتقني وازهد بغيره كذا بمن آتا يتاجر باخثا رفع شأن الكتاب لا بيع كالتراب وادخل بزمرتي أشراف العباد ملك بحبه نعم فضله أختم محمدا وتحية أحمدا. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.